الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا أمرهم بينهم زبرا كل حزب

قوم ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ونعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون قل رب إما وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كلا إنها كلمة هو قائلها قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار ألم تكن آياتي تتلى